بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى وضلالة، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الدلالة على الخير، ثم قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. والبر والتقوى اسمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل البر دخل فيه التقوى، أو قيل التقوى دخل فيه البر. وأما إذا اجتمع وقيل البر والتقوى، فإن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهو شامل لجميع الطاعات من فعل الواجبات والمستحبات. وأما التقوى فهي اسم جامع لاجتناب ما نهى الله عز وجل عنه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كانت محرمات أم مكروهات. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لما أمر سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى نهى عن ضد ذلك، فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم هو المعاصي التي تتعلق بحق الله، والعدوان المعاصي التي تتعلق بحقوق العباد من ظلمهم في أموالهم وأعراضهم وأبدانهم. وقيل إن الإثم هو ما كان محرماً في جنسه، كالكذب والغيبة والنميمة وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك. والعدوان هو التجاوز في المباح، بأن يكون الإنسان له حق فيتجاوز في أخذ حقه، كما لو كان له قصاص على شخص فتجاوز في استيفاء القصاص، أو كان له دين عليه فأخذ أكثر من حقه، أو كذلك نكاح خامسة، فهذا كله من العدوان. ثم قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قول: ولتكن منكم أمة، اللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب. ولتكن منكم أمة، هذا الخطاب لجميع المؤمنين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وقول: ولتكن منكم أمة، من هنا قيل إنها للتبعيض، أي وليكن بعض منكم يدعون إلى الخير. ويؤيد هذا أعني أن من للتبعيض أمران: الأمر الأول قوله أمة يعني طائفة وجماعة، والأمر الثاني قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعلى هذا المعنى تكون الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية. ويحتمل أن من هنا لبيان الجنس، وعلى هذا تكون الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل فيها أنها فرض عين. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة، والأمة هنا بمعنى الطائفة والجماعة. واعلم أن لفظ الأمة ورد في القرآن الكريم على أربعة معان: المعنى الأول أمة بمعنى جماعة، كهذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وكقوله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. المعنى الثاني من معاني الأمة: أمة بمعنى إمام وقدوة، كقوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما. المعنى الثالث من معاني الأمة: أمة بمعنى الملة والشرعة، كقوله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة، وكقوله تبارك وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى مهتدون. والمعنى الرابع من معاني الأمة: أمة بمعنى الزمن، كقوله عز وجل في سورة يوسف: وادكر بعد أمة. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والخير الذي يدعى إليه هو شريعة الله عز وجل من توحيد الله وطاعته وعبادته، فيدخل في ذلك أركان الإيمان وأركان الإسلام وجميع الأخلاق الفاضلة التي جاءت بها الشريعة. والذي يدعى هو كل من يصح توجيه الدعوة إليه من مسلم وكافر وبر وفاجر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الله عز وجل. وقوله: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المعروف كل ما أمر به الشارع وأقره، والمنكر كل ما نهى عنه الشارع وأنكره. وقوله: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، قدم الدعوة على الأمر والنهي، لأن الدعوة أمر سابق على الأمر والنهي. ولهذا فالمراتب ثلاث: المرتبة الأولى الدعوة، وهي توجيه الخطاب على وجه عام، فالخطيب إذا قام يخطب يوم الجمعة وأمر الناس ونهاهم وحذرهم ترغيباً وترهيباً، هذا يقال دعا. وأما الأمر فهو توجيه الشخص، تتوجيه الأمر لشخص بعينه، فإذا قلت لأخيك: اتق الله واحرص على صلاة الجماعة، احرص على بر الوالدين، احرص على صلة الأرحام، هذا أمر. والنهي أن تقول له: لا تتعامل بالربا، لا تعق والديك، لا تغش، لا تكذب، هذا نهي. فالمراتب ثلاث: دعوة وأمر، والثالث نهي. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك، أي الذين اتصفوا بهذه الصفات من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولئك هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فالفلاح فيه كسب وسلامة، كسب للمطلوب والخير، وسلامة من الشرور. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب الدعوة إلى الله عز وجل لقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من هديه بعث الدعاة إلى الله لتبليغ رسالاته. ومنها أيضا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال أهل العلم: ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين في مسائل أربع. المسألة الأولى: إذا كان مولاً من قبل السلطان، فإنه يجب عليه أن يأمر وأن ينهى، أولاً طاعة لله، وثانياً طاعة لولي الأمر الذي نصبه في هذه الوظيفة. المسألة الثانية: إذا لم يرى المنكر أحد سواه، فإنه يجب عليه أن يأمر وأن ينهى بحسب استطاعته. المسألة الثالثة: إذا لم يقدر على تغيير المنكر أحد سواه، كما لو كان له سلطة وولاية يستطيع أن يغير هذا المنكر، فإنه يجب عليه عينا. المسألة الرابعة: الإنكار القلبي، وهذا لا عذر فيه لأحد، لأنه ليس فيه مشقة، فيجب أن ينكر بقلبه. ومعنى الإنكار القلبي أن يكره هذا المنكر، وأن يتمنى زواله، وأن لا يخالط أهله أو يجالسهم. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومنها أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الفلاح، ولهذا فضل الله عز وجل هذه الأمة على غيرها من الأمم بهذا الأمر، فقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما فضل الله عز وجل به هذه الأمة على سائر الأمم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.